كي يستشعل له شعلة. فلما رجعوا بالمصباح إذا وجه عبد الله مبارك غارق بالدموع بلله. ليش؟ ذكر ظلمة القبر. قلنا هذا الفرق بيننا وبينه.